المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثامن والخمسون والمئتان. الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، ثم فسرها بأنه بيع الثمر خرصا بكيل معلوم من جنسه، كبيع التمر خرصا بتمر مكيل، وبيع العنب خرصا بزبيب معلوم الكيل، ومثله الحب بالزرع، ويسمى بيع الزرع بالحب محاقلة أيضا. والعلة في ذلك الجهالة، لأنه لا يجوز بيع الربوي وهو المكيل والموزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. فالصور ثلاث: إما أن يعلم التفاضل، أو يجهل التماثل، أو يعلم التماثل، فلا يصح إلا المسألة الأخيرة وهي العلم بالتماثل، ويستثنى من ذلك العرايا كما يأتي للحاجة، ومثله ما يستعمله الناس اليوم إذا كان له في ذمة إنسان مثلا تمر معلوم الوزن، ثم أراد منه أن يخرص له نخلة عما في ذمته، فهذا لا يجوز، بل هو أولى بالتحريم من المسألة المذكورة، لأنه إذا كان لا يجوز بيعه خرصا بمثله مع أن المعلوم عين، فكيف إذا كان دينا في الذمة؟ فهو أولى منه بالتحريم، والله أعلم.